بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. خب هذا المقطع عن تركة بعد ما يحتاج إلى تطبيق ونتوقف عنده. تطبيقات موتي شيخ أحمد ها سيدنا سيد جلال ويانا إن شاء الله. الأول ذني أبحاث دسمة. يلا. إذا شك المكلف أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أنه توضأ أو لا فما هو حكمه؟ صورتي تارة أثناء الصلاة يشك أنا متوضي لو لا، وأخرى بعد الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. هسه خلنا نجي إلى الصورة الأولى. إذا أثناء الصلاة سيد محمد واحد جاي يصلي ربنا آتنا، هو بذاك الوقت هم ما تيجي التفكير أنا توضيت لو لا، شنو حكمه هذا؟ يقول إن شاء الله امشي امشي، لو لا يقول له أوقف. شنو حكم الشرعي؟ شنو المناسب؟ خب هنا خلينا نشوف، احنا عندنا قاعدتين، قاعدة فراغ وقاعدة قاعدة الفراغ تجري ما منتهي من العمل، وهذا وقاعدة التجاوز في الأجزاء، خصوصا إذا قلنا في الأجزاء شنو ما انتقل من جزء إلى آخر أو عن محل جزء إلى آخر ثم شك فيه. أو ثانيا حتى لو سقد يجي للذهن بين المركبين هم ما يضر، خلينا نتنازل هذا حكي بعد سبيناتنا، بعد احنا في غرفة مغلقة، خلينا نقول على أنه هاتي شوفها مغلقة زد حتى تقوم غير غير سيدنا. هنا قد واحد يقول أنا مصلي ركعتين وجاي أشك، خلي منا أنا هسا أجري قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ، شو تريد تسميها سميها، أنا لأن جاي أقول شو تريد تسميها سميها ما ألي شغلة بيها، خل نتنازل هواية نتنازل لل الآن يمي هذا الماء أنا خل أتوضى بالعجل من دون انحراف عن القبلة من دون كذا، هذا يمكن تعقله لو لا؟ مريد نقول إذا الشارع راد يقول نقول له لا، إذا الشارع قال لي سمعا وطاعة، الكلام من خلال الأدلة يمكن أن نستفيد هذا الأمر ونقول الوظيفة هي أن يقول إن شاء الله ما أتيت به صحيح وأستقبل للآتي الأجزاء البقية أتوضع لها، يمكن لو لا؟ ليش؟ لا يعني شنو شنو ستة وين دقيت على يا وتر دقيت ها؟ هو ما يشك، هو ما يدري على أنه متوضي أو لا، أي جاي يشك، إذا علم منتهي منها. تجاوز أصلا ما تجري في الوضوء. إحنا سام متفقين على أنه الفراغ ما تجري ها؟ فراغ. لو تجري. فراغ تجري، تجاوز ما تجري. خلاص يلا شلون تجري الفراغ؟ ها؟ بالنسبة لي الفراغ. لا مو السيد يقول على أنه الفراغ بها قابلية، هكذا أنا أتبرع عنه، مقصوده هذا إن شاء الله، قاعدة الفراغ حج مثل السيد أخوي رحمة الله عليه تجري هم بالكل هم بالأجزاء، فالأجزاء اللي جايبها إن شاء الله أقول أن شنو فراغته من الذي صحيحة. أنا أقول أنت لحاضر نقول شيخنا لو كان في غير الصلاة أمكن الحكم هي قاعدة الفراغ. إذا شك في صحته، بس الفرض أنه شك في أصل وجوده صحيح؟ أصل وجود من؟ أصلي وجود الوضوء. أنا أشكن في صحة الركعتين. إذا كانت مع الوضوء فهي، وإذا لم تكن مع الوضوء فهي. وانت تقول همات على أنه شنو قاعة الفراغ تجري في الأجزاء، مو إلا مخلص الصلاة مفروض هيك. بس كلامنا مو في الصلاة، لا في الصلاة. أنا شعلي أنا أريد أن الصلاة صحيحة، أنا شنو ناذر إلا متوضي. أنا يمكن تصحيح هذا العمل مالتي دولا. الآن هو شك في وين؟ جاء أقول أن برقنوت ربنا. لا لا مو محل وقف. مو محل شك في وين؟ في الوضوء. أي؟ الوضوء صحيح. فمرجع شوف أنت ليش أنت الألفاظ تجي تسويها؟ لا ما سويها. شك في أن الركعتين صحيحتان أو لا؟ يلا. نسوي بعد. شك في أن الصحيحة الركعتين صحيحتان أو لا؟ إذا وضوءك صحيح إذا لا، ها؟ وين المسبب للشك؟ ما يضر ذاك، ذاك ما يضر. الشك في الوضوء، الوضوء الآن مو صحيح قاعدة الفراغ، ده ما صحيح. متقدم عندنا قلنا على أنه إذا شك في صحة المركب سواء كان من جهة الجزء أو من جهة الشرط يصحح بلا هذا. قلت الجزء أهمات من جهة الشرط الشك في صحة الجزء، والقاعة الفراغ تباني أن تجري في الأجزاء كما تجري في هذا. نعم. وقد فرغت منها غض النظر، بدل المثال مو بالقنوت بالركوع ستعذل نتنازع احنا ويا هذا. احنا النكتة نريد نبيئ هذا فيمكن تجاوز. مو مهم سيدنا تجاوز أو فراغ، الكلام أن تجري واحدة من القاعدتين المصححتين أو لا، هذا أنا غرضي. وش تسوي يعني؟ بس ما لازم. وش تسوي؟ هسه ذا الركعتين صحيحات شنو؟ خب هذا الآن صارت الركعتين صحيحتين. ما أنه يوجد لدينا دليل على صحة الاستئناف وضوء وإتمام الصلاة، أو أنه لا؟ ما عايزه. نعلم أنه فيما لو صحت الركعتين الأوليين وفقد أحد الشراط بعد ذلك حينئذ لا بد من استئناف صلاة جديدة. يعني هسه أنت شنو رأيك شيخ أحمد؟ يعني عيد الصلاة. الحدث بأثناء الصلاة يمكن تصحيحه؟ لا ما يمكن يعيد. خلاص يا بعد من أول قول حتى لو أكو قاعدة فراغ وكذا ما يمكن تصحيح الصلاة. ما لأن أقصى ما هناك تقدر تصحح الركعتين، ما تقدر أنت شنو؟ لا تصحح الصلاة. أنا ما أريد أن أبني على صحة الركعتين فقط وفي أمان الله، أريد أبني على صحة الركعتين حتى يمكن تصحيح الصلاة بالوضوء. والمفروض أن الأدلة دلت على أن الحدث أثناء الصلاة قاطع، والقواطع والكذا شنو يسميها، هذا مو مهم ترى الألفاظ، هذه بعد مو قابلة لماذا؟ لإلحاق ما بقي بما أتيه، بل لا بد معه من الاستئناف مع الحدث. اما هني اي مو هنا انا اي قاسا قلت انا ما متيقن اصالة عدم الوضوء عدم بقاء على الحدث، والله كنت محدث انا سابقا، واذا حالتي السابقه كانت هي الطهاره فاستمر. المفروض على انا حالتي السابقه كانت هي الحدث. سيد محمد مو هيك؟ لا لا الكلام بانه القاطع مذكور في الروايات الحدث. الحدث الآن ما موجود تيقن استصحاب بقاء الحدث، يعني استصحاب كوني محدث. إذا هذا عجب يجي حتى على الأجزاء السابقة ما نقدر نصححها. لا مو قاعة الفراغ حاكمة. لا شلون حاكمة؟ ما من لا تشوف هاي الكاميرا ما من مورد لقاعة الفراغ تقريبا إلا وهناك شنو استصحاب مخالفة. هذه تكون حاكمة مقدمة. ليش مقدمة؟ السالي نكتة أنه إذا ما نريد نقدمها يكون تشريحها لغو، لأن يا مورد التجيبه وما أكو استصحاب. يلا جيب لي فرد مورد فيجب تقديمه، فقدمناها صححنا الركعتية، قدرنا يا بن صح الركعتية، لكن ما يأتي بعد مقعدة فرق حتى مقدمة على الاستصحاب. وما ثبت لي قاعدة الفراغ أنك ما دام صحت الركعتان فإذن أنت مصحة. انت على صحيح على طهاره حتى ماكو شيء ما بيك لسان فما يمكن. هذا اثناء اذا بعد الصلاه اظن اتضح بعد شنو شنو نسوي يعني شنو نقول له شنو نقول له بعد الصلاه نحكم على الصلاه بالصحه قاعده الفراغ ونعيد الوضوء أحسن نحكم عليه بإعادة تجديد الوضوء للآتية للصلاة لأن ما بيها لسان ما بيها قدرة على إثبات. تقول لك ما مضى مضى ما تقول لك شنو وأنت متوضئ حتى ما تحتاج إلى خب. المورد الثاني إذا في الفرد السؤال يعني يصير قيد أيضا فقط التوضيح أنه مع فرد حاجة سابقة الحدث لا هو احنا شنو احنا نريد نقول بحيث لو لم يكن دخل في الصلاة لوجب عليه الوضوء وإلا إذا كان هو مو داخل بالصلاة ويجب لا يجب يعني كانت حالته السابقة هي الطهارة خب أثناء الصلاة هم إذا شكخوا الطهارة هي تمشي الاستصحاب يمشي الطهارة أنت هو مورد اللي يتنازعون قاعدة الفراغ وهي استصحاب الطهارة الغلبة لقاعدة الطهارة بس ما تقدر تثبت الطهارة لقاعدة الفراغ بس ما تقدر تثبت الطهارة. أما إذا كانوا اثنين متوافقين هم الحالة السابقة هي الطهارة وهم قاعدة الفراغ تقول لك توكل على الله وامشي بعد ماكو مشكلة أصلا ما نحتاج لقاعدة الفراغ استصحاب الطهارة هو بعد يصحح لك شنو ما أتى وما يأتي. إذا علم المكلف بأنه قد توضأ ولكنه شك أثناء الصلاة أو بعدها في أنه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا فما هو حكمه؟ شك في صحة المنكر قاعدة الفراغ يصح الوضوء يعني يصح الوضوء هنا حالتي أن ذكر أثناء الصلاة وبعد الصلاة ما في فرق مناسب هذا المال. جيد اكو ملاحظة الفراغ يعني. ثلاث الصلاة وضوء مو مضى الوضوء مضى وضوء مضى مضى بأثناء الصلاة بس الحكم الآن بصحة الصلاة هذا كأنما أصل مثبت ليش لأنه لازم أن الوضوء مضى توضعت توضعت لا توضأت حكم عليك بأنك توضأت. أسأل أسألك سؤال أسأل أسألك سؤال واحد توضأ وكمل وصلى نافلة الظهور إيش تحكم على أنه شنو وضوء صحيح لو لا هو ما شك في أصل الإتيان ما شك في أصل الإتيان شك في الصحة هو لما يبدأ على الصحة يعني جايبه مو شك في الصحة وضوءه صحيح ما عنده مشكله شيخنا لكن هذا الحكم جا صحيح شنو معناه لا صحيح شنو معناه حكم صحه الوضوء مو صحيح شنو صحيح الشرع يحكم بالطهاره فمن توضا وضوءا صحيحا شنو لازم الشرع وبعد تقدر كل صلاه تصلي به بل اذا كان قد شك في اصل الوضوء ذيك المساله السابقه يجي السؤال السابق انت جاي تطبق ما شك في اصل الوضوء الحاج أثناء السعي شك أنه طاف بالكعبة المشرفة سبعا أو ستا شك في صحة المركب صح يمضي للفراغ أثناء السعي إلا إذا قلنا أنه ما واحد طواف الصلاة هي احكي لي سيد جلال احكي لي لك دقيقة تحكي احكي لا قلنا أنهم جزئين مركبين متصلين فيصح السعي أقول لك أنت علي أم ابن جيتك أقول إذا لا سأحكي على مذاق السيد القوي اللي قال قاعة الفراغ تجري في الجزء في الكل وأحكي على قاعة التجاوز اللي متفقين عليها صح. على طبق هذه شنو شنو المناسب صح الوضوء صلي صح السعي طواف طواف ويكمل السعي أي فيعني شنو ليش ليش إيه ليش؟ لقاعدة الفراغ تقبلوا هذا أو لا؟ شك في صحة صحة المركب مو هذا الجزء الأخير شك به ستة وسبعة تجاوز إلى الغير انتقل استمر لا تخاف لا تخاف. بس خرج شو اسمه خرج ال دخل في غيره. دخل في الصلاة أصلاً ودخل في السعي بعدين. بس أت الصلاة ترى مو. ويقيناً تخلف شرط الموالاة. بس هذا مو مهم. دخل في السعي المترتب عليه فهم قاعدة الفراغ تقدر تجري. إذا قلنا كل واحد هو شنو هو دولة مستقلة، وإذا قلنا لا كل العمرة أو كل الحاج عمل واحد قل لي استثنيه وكنت قاعدا الوضوء ذاك الوضوء قلنا إذا دخلت من في جزء وشككت في سابقه أرجع، أما غير من الواجبات ماكو إذا دخلت في غير ذلك الجزء وشككت أرجع. فهنا حتى لو سوينا كل العمل شنو يعني سوينا الجزء الطواف مو عمل مستقل جزء من العمرة، ومع ذلك وقد دخلت في غيره وشكيت في صحته، هو إذا شكيت في أصله ربما نمشي، فكيف إذا شككت في صحته؟ إذا شكينا في أصله أكو مجال أن نمشي. إذا عدينا كل العمرة عمل واحد مو جلو لا صحيح، لو أنا ما أدري جاي أحكي لا صحيح. ها خب تجري كل مقاعد فراغ او التجاوز الى حاضر يمكن يمكن يمكن يمكن، بس تطبيق قاعة الفراغ شنو اوضح على مذاق السيد الخوئي، لانه عمل مستقل او جزء من العمل تفرغت منه. واضح له لا شيء عمل. خب اربعة، اذا انهى الطائف طوافه وقبل أن يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف أو لا، فما هو حكمه بلحاظ الطواف؟ ياهو الأسهل سيد محمد. أسهل؟ إيه الأسهل. الفراغ أظن أسهل على مذاق السيد الخائي. السؤال الأول، الطواف في البيت صلاة يحتاج إلى وضوء، والوضوء هنا ما نحكم صحته لأن الشك في أصل وجوده. فيعني شنو هسه؟ تقول لي شنو؟ دحت على قد عقلي يا جلال. يتوضأ ويعيد الطواف؟ لا. يتوضأ ويعيد الطواف؟ لا لا. يعني كلام الشك في صحة الطواف. كلام إحنا ما في حكم، ما في أزل عملي لأصل. أقول إن هو كمل الطواف. إيه هل الطواف والصلاة جزء يعني مركب؟ يعني لا لا لا, لا بعد لا يصير شيء كلش بعد انقلابي. أو نعم لا صلاة طواف وصلاة. بس إذا أحدث واحد بعد الطواف خرج سهوا من هون قل له عيد الطواف. لا تخلص يا ساتر يحكم بصحة الطواف لل... بس يحكمون بأنه عادة الطواف فيما لو تخلت الفاصلة بين الطواف والصلاة. لا ساتر واحد ذاك دليل أكو بذاك اللحاظ كذا بهذا اللحاظ كذا. لا ماشين الواحد لا سات هذا تشوف ترى هذا ما يمكن. إيه شوف أنت من مجموعة الأدلة استمر. لا لا لا لا فهذا إذا أقول لك فهذا إذا السعي هم ما تأخر يوم عن الطواف ما تلازم كذا. إيه سهذا ما إيه سمو هذا ما تقدر من خلاله أن فالمناسب شنو؟ الصلاة شك الصلاة الطواف شك في بعد الفراغ يصح قاعدة الفراغ ويتوضأ للصلاة مناسب هيك بعد ظاهرا هذا المناسب. نفس القسم الثاني وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟ يتوضأ هذا المناسب هذا. خب إذا أنهى المصلي صلاة المغرب وشك بعدها أنه صلاها ركعتين أو أربعا فماذا يفعل بعد الفراغ؟ خب نمشي. لا لا أدق على رأسي بس الكاميرا لازم تطفوها. أقول اقرأها شوف ذني بعض الأوقات واحد شنو ما يلتفت إلى السؤال، اقرأ سؤال الشيخ أحمد، لأن أنت أول واحد قلت هذا. إذا أنا مصلي صلاة المغرب وشك بعدها أنه صلاها ركعتين أو أربعة، فماذا يفعل؟ يعني والعباس لو مصليها اثنين لو أربعة. صلاة المغرب هاي هالشكل شنو بعد؟ السؤال جاي تقرأ أنت بعد شنو بعد؟ فالمناسب ماذا؟ حكم البطلان. أعادها على كل حال. أسه سواء كان بعد فوات الموالات لأنه يعلم بنقصاني ركعة أو زيادة ركعة قبل الموالات. شلون أقول لك سيد جلال؟ قبل الموالات يبني على الأربع. لا لا هذا مو ثلاثية. ثلاثية أصلا. أحسن، شوف ترى التفت إلى ذني، ترى تعبر. أنا أقول لك حسب التجربة لا تستعجل، ما تجاوب أحسن مما هي. ما هي ثلاثية. إذا فاتت الموالات خب هو لهم زيد ركعة لهم نقص ركعة، على كل حال شو تكون الصلاة؟ باطل. صحيح لو لا؟ إذا الموالات بعده هو أشك في الثلاثية موجب للبطلان وكل شيء بعد، على كل حال باطلة صلاته. إذا أنهى المكلف، هاي هنا شوية شوية بعد لا تستعجل، شوية شوية الدسم جاي يصعد. أي إذا أنهى المكلف الظهرين وجزم بفوات الركوع، إما من الظهر أو من العصر، ما أدري من يوم إهنا، فهل تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كلتا الصلاتين أو تجري بلحاظ إحداهما أو لا تجري في شيء منهما؟ ثلاث احتمالات. خب هسه أنا خل نجي هسه، خل نحذف فرد واحد، خل نحذف أقل، ما أكو كمك مساعدة. تجري في كلتا الصلاتين ليش؟ ركوع ماكو لا تعاد تشملها، يعني تعاد بشقها. فإذا هذا الاحتمال باطل. زين، يبقى أنه تجري بلحاظ إحداهما لا تجري في شيء منهما. ياه المناسب شو نقول لهذا؟ العلم الإجمالي يقضي أن ما تجري، لكن مقام الإثبات أقول أقول هن الصلاتان شنو؟ رباعيتان. فهذا شويونة بس الترتب شويونة. خب الترتب هم ما تقرينا بنية ما بالذمة، شقرينا بني الترتب، الترتب شقرينا، الترتب شقرينا. مو إذا أرد حطن بعد نقطة أخرى بعد تنقايلها أنا، يعني لا تعاد، لا تعاد تشمله، لأن الترتيب شرط ذكري علمي. فالمفروض هنا هسه هو شنو؟ مو عن عمد وعلم تحقق، مو عن علم. فالمناسب شنو نقول له؟ أعد إحدى الصلاتين، صلاتين، لكن إحدى يعني صلاة واحدة، لكن هاي صلاة واحدة ينوي بيها ما في الذمة لو ينوي بيها العصر. شوية صار بعد أذقل الحجي، ها لو قايل واحدة منهن تهضمها بالعجل مناسب. العصر قد تكون ظهر هي الناقصة. يقول أكو نكتة؟ لا أكو نكتة، لأنه إذا أتى بصلاة صلاة مرتبة في الرباعية الأولى هي تكتسب من الثانية، تكتسب من الأولى أصلا. هي كأنه هيك، هذا قد يكون مقصودكم، هي فرد واحدة باطلة مو اثنين، والترتيب همات. هسه سواء إذا فإما الأولى، إذا ناقصة الأولى لازم أجيب العصر، إذا ناقصة الثانية لازم أجيب الظهر، هذا لأول وهلة هيتشي. لا بس هي أما الأولى اللي كانت مختلة فالثانية كانت الظهر. لا ناوي العصر شنو؟ لا نعم العصر بس لأن ما أتبع الأولى. في شلون شنو على أي أساس؟ لأن ما أتبع الأولى. يعني مرتبة على الأولى. يعني قهران يصير ظهور. إيه. لا تعاد ما نحتاجها. لأن الثاني مترتب. أقول ما نحتاج لا تعاد يعني. الثاني. يعني أنا ناول عصر هي تصير ظهور. يعني أنا أكتب عصبورة باللوح المحفوظ هذا عصر جاي أجيبه جبرائيل يمسح يحط ظهور أنت إيش جاي تقول؟ لا إيش مقصودك هذا؟ يعني ما نحتاج إلى لا تعاد. بلحاظ شرط الترتيب ما نريده، مو الترتيب مش وقت نريده، يعني نبقى محافظين على العصر لكن نقول ما يضر أنها تقدمت على الظهر. لأن تقديم الظهر على العصر شرط علمي مو كده لا. أما أنت جنابك تريد يقول على أنه لا ماكو حاجة لهذا، هي أوتوماتيكيا تصير. حجس الجلال وجيه المشهور إش قال؟ المشهور عنده هجي الترتيب ساقط، فهي شنو العصر اللي إذا كانت عصر لا إذا الظهر كانت باطلة. نعم. إذا الظهر كانت باطلة العصر خد تبقى عصر أقصى ما هناك عندنا شنو شرط الترتيب إن خرم ما يضر بركة لا تعاد، فبعدين أنت لازم تجيب شنو ظهر. لكن ماذا لو الثانية باطلة بعد الأولى؟ هذه إذا كانت الأولى باطلة. إذا كانت الثانية باطلة أنت ما تدري على أنه شنو، فلازم تجيب العصر وحيث لا تعلم أنه ظهر أو عصر جيب ما في الذمة. أما إذا قلنا بمقالة مخالفة للمشهور وهي أنه أنت إذا قدمت العصر على الظهر سهوا مو تبقى عصر ولازم تجيب الظهر كما هو المشهور، لا هي تعدل الآن بعد ما قلت السلام عليكم أم الجهال قالت لك شنو شو تسمعتك تقول أصلي صلاة العصر أنت ما جاي بالظهر، الآن اعدل بيها إلى الظهر، أنت اعدل بيها إلى الظهر وجيب العصر. على هذه المقولة أنت إذا تارك الظهر لازم إذا الركوع من الظهر لازم تجيب وإذا من العصر تاركها فلازم هم تجيب العصر فجبنا العصر. لكن هي إذا واحد نوى ما في الذمة الظاهر ما بيها مشكلة يعني ما أي إنما هي أربع مكان أربع أكو بالروايات بالروايات يعني لو يسمون العدول يعني في الأثناء الصلاة أيضا تنعدل ما لا احنا بعد الصلاة احنا اكثر نقول العدول بعد الصلاة، انت ناويها العصر تقول يلا اللي صليتها بنية العصر اقول ان هي ظهر. شيخنا عفوا بس هذا التصحيح احد الصلاتين ليس لقاعدة الفراغ لا لا لان هنا انا لا قاعده الفراغ قاعده لا تعد حاكم صحيح لا قاعده لا الفراغ ما نحتاجها ظاهرا لا يعني انا ما عندي شك في كذا بس ما ادري ياهو اللي ناقص ركوع بيها هل هي الظهر او العصر لا ظاهرا قاعده الفراغ لا هي يعني ما قاعده الفراغ يعني يتأمل في الاحتياج إلى قاعدة الفراغ يتأمل ما أدري يتأمل إيه أنا هم ما تسأل الآن شوي حصل تردد إيه؟ الحاضر العلم الإجماعي يجب الإعادة ولكن نجد قاعدة الفراغ إيش شو نسوي قاعدة الفراغ شو تسوي لي إيش يعني لا لا لا تمكن صح لا شيء يسمون المشي هذا يتحكم بالفراغ لا لو انت لا لو لم لو لم تكن قاعة الفراغ شان يصير العراقبة شيخنا هذا ما يمكن يقول انه قاعد لا تعاد حاكمة لانه جزم من فوات الركوع فلا محل اصلا قاعة الفراغ انه محلها في غير موارد لا تعاد اذا ما عندي قاعة الفراغ شان احكم غير هذا الحكم لو نفسه نفسه شو احكم قل لي لا لا بس شيخنا من السيده عادي يعني ايش قول لي شو احكم اذا اعيد الثنين لا ليش أعيد الثنين؟ لا مو لا تعاد تقول لي حتى لو جايب أنت شنو العصر قبل الظهور همات ما يظهر سهوان. مو شنو هنا لا تعاد هسه فكروا بي لا بأس. هو ما في الذمة بعد هذا يحتاج إلى قاعة الفراغ تأملوا بيها. لابد من ملاحظة أمر أنه السؤال هني مو في الحكام في جرائم قاعة الفراغ. إيه ما يخالف بس احنا هذا قاعدة الفراغ ايش راح تسوي لي اللي بحيث اذا ما موجودة راح يتغير الموقف اذا ما يتغير الموقف اذا لا حاجة الى قاعدة الفراغ قواعد حتى لو كنت تعلم حتى لو كنت تعلم ان احداهم صحيحتين اما العصر او الظهر بما اني لا اعلم اي واحدة منهم هي صحيحة على فرض انه ما ينقلب لانه انا نويت لا على فرض شنو عندي ينقلب خلص موجود المفروض مفروض عندي لا تعاد المفروض عندي شفت ذكرتم ان المشهور يذهب بانه ما ترتيب يختلف صحيح يختلف الترتيب ونصحح الصلاه لكن لو قلنا انه لا مو حاله القول يقول انه ما تختلف الصلاه المشهور يقول انه ما تختلف الصلاه العصر الى الظهر ما تختلف بس الترتيب يختلف المشهور إذا كان المشهور يعني يحكم لازم أجيب الصلاة كانت الظهر ما في الذمة خواجي خواجي ما في الذمة خواجيك ما في الذمة خواجي والعباس فرض أربعة عندي مطلوب بيها وعدة صحيحة حتى لو العصر صحيح أهمات لأنه أنا شنو سهوان مختل الترتيب مشكلة ما أكو بركة لا تعاد بس تأملوا بي نحتاج بحيث إذا قاعدت لا فراغ قاعدة الفراغ ما موجودة كان النتيجة غير شكل تأملوا إلى غد إن شاء الله. لأنه ما في حاجة لقاعدة الفراغ لأنه هو هذا اللي نقول شنو الحاجة؟ في جزم بأنه ركوع ثابت فما في مثلا شك أو يعني مورد من موارد قاعدة. لا والشك في أنه في صلاة الظهر أو في صلاة العصر وقد يأتي إلى الذهن على أنه إذا كان في صلاة الظهر فلازم تعيد شنو كلتا الصلاتين بينما إذا كان في صلاة العصر لا بس تعيد صلاة العصر فهنا نحتاج إلى غير لا تعاد لكي ماذا نصحح العمل بشكل آخر أو لا بس أشوف تأمله خب يعني هذا التجويد في لحاظ المجموعة لا الفراغ يعني بلحظة مجموع صلاتين تجريب قاعدة فراغ غاية هو أنه الآن لا إذا أريد نقول تجريب اللحظة إحداهم ما شيخ نور أبناء الفرض السؤال أن إحنا نقطع بنقصان الكل فبالنسبة للصلاتين نحن نقطع ببطلان إحداهما ونقطع بصحة إحداهما أصلاً قاعدة الفراغ ما عليها مكان. خب ساعتها جاي تعيد بس أتركه إلى غد إن شاء الله شوفوا. ثمانية إذا علم المكلف بعد سبعة الصورة السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع. لا تستعجل. ترك التشهد إما من الظهر إما من العصر. قاعدة الفراغ ما عليها مكان. قاعدتين تجريهن. قاعدة الفراغ بلحاظ أنه فرغ من قاعدة التجاوز بلحاظ أنه فرغ من مركب جازم هو الثنين فرغ منه جزم قاعدة لا تعاد شنو قاعدة لا تعاد شنو السالفه ايش اسوي انا صدق قول لي بس ما احترم قد قاعدة لا تعاد لا يلزم شيء بدليل اخر احتاج الى على التشهد هسه هو احنا خلينا نقول من ترك التشهد وجب عليه سجود السهو قضاء ما بي ذاك السجدة بقضاء ايش خلينا نبني على هذا كما هو موجود هسه تطلع المنهاج لهذا هسه هنا شنو الركوع هو المطلوب مو التشهد اللي بعده سبعة مع فرض التشهد بدل الركوع يعني فرض التشهد اللي قبل الركوع مع فرض التشهد وجود التشهد بدل الركوع مع فرض فوات التشهد لأننا راجع إلى السؤال اللي قبلنا تحمل وجهين مع إذا شو ما سوينا شيء رجعنا للسؤال اللي قبل هو هنا غير سجود السهو شنو هنا إذا سواء كان من الأولى يجب عليه سجود السهو إذا كان من الثانية يجب عليه سجود السهو على كل حال من الأولى تصح الصلاة من الثانية تصح الصلاة فيعلم بوجوب سجد في جز من مو كده لا إذا سواء كان من الأولى من الثانية أنا سبع ما منفهم. أقول إذا سأت صليت صلاة واحدة وجزمت أنه ما من شاهد شو تسوي؟ إذا بعد ما كملت صلاة المغرب وكملت صلاة العشاء شكيت على جزمت بأنه لو من صلاة المغرب تشهد ما أقول له من صلاة العشاء خلاص شو تسوي؟ ما أكو غير شيء بعد. أكو حاجة أصلا إلى قاعة الفراغ؟ لا ما أشك في الصحة شك ما عندي إذا علم المكلف بعد صلاته أنه فاته إما القنوت أو الركوع فهل هناك مجال لتطبيق قاعدة الفراغ أو لا؟ شنو صار شنو بلحاظ الركوع تجري قاعدة الفراغ أقول إن شاء الله أنا شنو جاي بالقنوت تجري الركوع فقط ها الركوع فقط لا تجري فقل لي يلا هسه قاعدة مشوف شوف انت وين ما شوف شوف انت انا اجيب لك مثال ما ادري انا ركوع ما جايب لو سجدتين ما جايب وهنا انا اذا كان ركوع ما جايب خب قاعد اذا اريد اجري قاعدة الفراغ بلحاظ الركوع يعارضه قاعدة الفراغ بلحاظ السجدتين وانت ليش تطبق قاعة الفراغ هنا خطبقه هناك هناك بس سم مثال اللي انا ذكرته سوي مو سجدتين سجدة واحدة وقاعدة الفراغ بالنسبة الى الركوع اذا تريد تمشي مثل قاعدة الفراغ بالنسبة الى السجدة الواحدة او لا متعارضان هنا أنا ما دام متعارضان ما يمكن أن تجري قاعدة الفراغ لأن إجراءها في كليهما خو ما ممكن لأن مخالفة للعلم الإجمالي إجراءها في الركوع معارض بمن إجراءها في السجدة معارض بمن بإجراءها في الركوع فلا تجري فحينئذ لابد أن شنو يكون العلم الإجمالي منجزا إذا منجز نشوف شو يصير بالدنيا مثلا بس انا ما اريد ادخل في تفاصيل ذاك المثال ما اريد اقول ان ما ذكرته تاما لان ما اريد مو مثالنا هسه هنا انا هماد انا اقدر اطبق قاعه الفراغ بلحاظ كليهما بلحاظ اي منهما ما يمكن او بلحاظ واحد يجري بلا معارض بالنسبه لجريان الاخر قل لي بلحاظ كليهما ما يصير خا بلحاظ القنوت أصلا هو بلحاظ القنوط قاعدة الفراغ شنو الصعد احتاجها فتجري بلحاظ الركوع بلا معارض فتصح الصلاة لأن أنا إذا تارك القنوط مشكلة ما راح تصير إذا تارك الركوع مشكلة أكو فتجيني قاعدة الفراغ تصحح الصلاة لأن قاعدة الفراغ تصحح الصلاة إذا القنوت تارك حتى لو عندنا هي صحيحة. أعطيكم لا تعاد. شنو؟ لأنه يعلم بأحدهما. شنو؟ المئة ألف لا تعاد ما أريدها. هي قاعة الفراغ كافي. تجري بلحاظ الركوع بلا معارض. الركوع فتعاد الصلاة. شنو؟ ما جاهزين. خشاك أنا الإجمالي ربما يكون القنوت مقتضى العلم الإجمالي أقول ربما القنوت بعد ليش لا تعاد شنو قل لا تعاد تجي تقول إذا الركوع جزما أنت تاركه أعد صلاتك مو إذا شكا يعني ما أعمل بالعلم الإجمالي أقول العلم الإجمالي منحل مو العلم الإجمالي هو ليش أقول لك يصير منجز منحل لأجل التعارض يعني لا تقدر هنا تجري الأصل سجلان لأن يعارضه في ذاك لا تقدر هنا تجري لأنه يعارضه في هذا أما إذا جرى الأصل في واحد بلا معارض الإناء اللي عند ملكة إنجلترا هذا إما هو نجس أو هذا الإناء نجس خذاك الأصل في إناء كليوباترا مدري إليزابيث يجري لا ليش ما يجري شيخ أحمد قلنا فيما سبق كنا لأنه من اللغو أن يشرعني الشارع ويقول لي اجري أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة في إناء خارج عن مورد لو هذا الإناء نجس لو هذا اللي انكسر قبل ساعة اجرى أصل الطهارة بذاك شي ينفعني الشارع حتى يجي يعبدني فيجري في هذا بلا معارض فبعد يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز أكو علم إجمالي موضوعا أكو حكما شنو هي يعني حتى بعدين تقدر تقول والعباس واحد من ذن الثنين اللي انكسر أو هذا طاهر أو نجس واضح لو لا السهنة همات جريان قاعدة الفراغ بلحاظ الوضوء بثمرة عملية نصحح الصلاة بينما جريان قاعدة الفراغ بلحاظ القنوت ما بي ثمرة عملية لأنه حتى لو ما تجي القاعدة هي الصلاة صحيحة لأن ترك القنوت عمدا مو مبطل فإذا تجري القاعدة بلحاظ الركوع بلا معارض فتصح الصلاة جيد طب. إذا علم المكلف بعد الصلاة إما بفوات الركوع منها أو بعدم غسل بعض أعضاء الوضوء فهل بالإمكان تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة أو الوضوء لو لا حسب هم شنو يلا حسب ما سبق تجري فيهما يعني شنو تجري في قاعدة الفراغ طيب انا اسالك سؤال انا ايش قلت قاعدة الفراغ تجري بالثنين اذا معارضة ما اكو للعلم الاجمالي وما تجري باي واحد اذا اكو معارضة بالعلم الاجمالي وتجري في واحد إذا أيضا معارضة معك مو هتشلو لا هسا تعال يقدر يجري قاعدة الفراغ يجريها بالوضوء يقدر بحد ذاتها مشكلة معك يقول إن شاء الله أنا ما تارك جزء لكن يعارض بمن بالصلاة بالصلاة ليش ما تجري قاعدة الفراغ يجي شنو قرايبك الوضوء بلا مرجح أن تقدم جريان قاعدة الفراغ بذاك الأول إجراء بالثنين ممكن لا ما ممكن إذن لأول وهلة قد يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في كليهما هذا لأول وهلة هسا الآن أريد أتراجع أقول أكو مزية للصلاة عن الوضوء أو للوضوء عن الصلاة شنو أن قاعدة الفراغ يمكن أن تجري بلا في ال في ال في ال في ال في ال لا مو في الركوع صلاة وضوء في ال لا بالعكس في الوضوء بلا معارض ليش لأنه قاعدة الفراغ بالصلاة شنو شو تسوي لك قل لي شو تسوي لك صح فقط تقول لي شو تسوي لك قاعدة الفراغ أنت تريدها لأجل شنو تجريها بالصلاة لأجل حتى شيء يصير الصلاة والعباس الصلاة باطلة لأن إذا هي ركوع فاقدة باطلة، إذا الوضوء مالتي باطل باطلة. فهي على كل حال شنو مما تجب إعادتها ولا تجري قاعدة الفراغ فيها، يبقى قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض. شنو عارضة؟ فأنا شنو بس أعيد الصلاة، أعيد المطلب لو لا. أقول الغرض من إنما لا تجري قاعدة الفراغ في هذا الوضوء في مثالنا وفي الصلاة في مثالنا، إذا كانت هناك معارضة في الجريان بحيث أنه الثنين يمكن أن تطبق بحقهن، فراح تقول شنو لأجل العلم الإجمالي ما أقدر أطبق قاعدة الفراغ في كلي، وفي هذا يكون تطبيق بلا مرجح وفي ذاك. أما في هذا المثال اللي ذكرناه بالصلاة والله ما تجري قاعدة الفراغ، ليش؟ لأن الصلاة باطلة على كل حال، ما تقدر تصححها حتى بقاعدة الفراغ، لأن الصلاة باطلة سواء كانت هي المنقوصة ركوعا أو الوضوء منقوص جزءا، بينما الوضوء مو على كل حال باطل. إذا النقصان بالركوع الوضوء صحيح، بالصلاة الوضوء صحيح، فقط يبقى شنو الوضوء أنا أشك فيه، أما الصلاة أجزم ببطلانها على كل حال. الوضوء أشك في أنه باطل أو لا، أقول إن شاء الله بركة قاعدة الفراغ مو باطل. واضح له لا أمشي؟ إذا علم بقى المكلف بعد صلاته إما بفوات التشهد منها أو عدم غسل بعض أعضاء الوضوء، فما هو حكمه؟ فجأة هذا الفراغ في الوضوء شلون قلنا أنه تجري مع الحال أنه علم بعدم غسل بعض الأعضاء؟ شلون؟ أنه لا تجري، أنه علم بعدم غسل بعض الأعضاء. علم؟ لا. إجمالي. إجمالي مو تفصيلي. أنا والعباس صلاتي باطلة حتى لو تامت الأجزاء، الشرائط مو تامة لأن وضوئي باطل. فإذا هي المنقوصة ركوعا باطلة، وإذا المنقوص جزءا الوضوء هي هم باطلة، فالصلاة لا تجري فيها قاعة الفراغ قطعا، يجري تجري قاعة الفراغ بالوضوء بلا معارض. ليش؟ لأنه مشكوك. مشكوك مو مجزوم. فأنا لو تشهد من صلاتي رايح من يدي، لو وضوئي باطل، حكمنا في الوضوء الصلاة تبطل. لا. إذا أجريناها بالوضوء إيش راح يصير؟ الصلاة تبطل. أنا عالم علمت بأن التشهد إما هاي اللي أو على سجدة يسر. لا فرض انه بعد يعني شك بانه يعلم اما هذا اقترب او هذا اقترب. سيد محمد صليت كملت اجيت للمباحثة تباحثنا اجى هذا الفرع حصل لي شك، يلا ست ما الامس صلاة امس، يلا ست لسويها هذا شكيت لو وضوء باطل لو تشهد من الصلاة ناقصة تشهد. يعني عدوك اجراء الفراغ في الوضوء بيكون علم، بيكون علم في عدم اتيان بالتشهد. اقول لك اجري اول الفراغ بالتشهد بالصلاه، بالصلاه اجري الفراغ. شنو هي جر الحبل بكيفك انت؟ لا اذا اجريناها في الصلاه مو انه اول وين اسويها اجري القاعده اول، لا تقول أصلا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في كليهما لو لا. أنت تشوف أول إذا ما يمكن تنحل المشكلة. ما يمكن. لا بغض لا لا لا لا اي في كليهما يمكن لا والسلام عليها ثمره ها بالسلام عليها ثمره لانه صحيح الصلاه على سجده يسا يا اخوي تدفع وجوب سجده يسا كلفه كلفه اقول لك يوم القيامه اذا ما تجيب سجده يسا وتضرب له لا اذا بها فائده قاعدة الفراغ تدفع عنك كلفه زائده وجوب تكليف لسجود السهو فاذا هناك ثمره من اجراء قاعه الفراغ بهذا وبذاك خو يتعارضك وبلا مرجح الوضوء اذا كان باطل يعني انت تقول على كل حال هنا قاعه الفراغ لا تجري في الصلاه لا تجري مو على كل حال لا تجري بشكل ذاك فكانت باطله الصلاه هنا صحيح لكن تجب فيها يجب فيها سجود سهو فحينئذ يتعارض ربما يقال يتعارض جريء هذا فلا بد من الوضوء وسجود السهو وإعادة الصلاة وسجود سهو صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تأملوا بهذا هم وضوء لأن ما جرت قعدت الفراغ بحقه هم شنو صلاة وتشهد موتي صلاة وسجود سهو لأن ذا الوضوء باطل ما جرى ما قدرنا نصحح الوضوء فالصلاة لازم تعيدها شو تأملوا بهذا جيد لو لا حلوات ترى ذني بس دسمات وهواية دسمات تريدون نعبرهن نعبرهن بس أنتوا تأملوا بذن اللي يجن همات لأن أي